أنه هو الرجل الحكيم وأنه هو الناجي. لا لا، الناجي الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح للمسلمين. نجى الله وأنبياء بسبب نصحهم للمجتمع. يقول الله سبحانه وتعالى في شأن بني إسرائيل، يقول الله سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. نعم، معشر المسلمين، يجعل الله للصالحين ويجعل الله لأنبيائه فرجا ومخرجا من حيث لا يحتسبون. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. نعم، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وبنوني ذهب مغاضبا فظننا ان لم نقدر عليه فنادى في الظلمات، ظلمه البحر وبطن الحوت وهكذا ايضا ظلمه اخرى لا اذكرها الان، فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. قال الله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فلست اول من اصابته المصائب ولست اول من اصابته الامراض ولست اول من اصابته النكبات. اذا قرات في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تجد من المصائب ومن النكبات من النكبات على الاسلام. ففي العصر العباسي التتار كادوا الا يبكوا ولا يبغوا شيئا من الاسلام، ودمر الله التتار وبقي الاسلام وما اكثر النكبات التي تقتل في الاسلام والمسلمين. ثم يخرج الله سبحانه وتعالى، ذكرنا هذا الامر وهو باب الفرج بعد الشده، ذكرناه لامور، لان من الناس من امن اذا اصابته شده تحطم، ومن الناس من اذا اصابته شده تجاوز الحد. الصبر والاستسلام والانبياد مع القيام بما اوجب الله سبحانه وتعالى امر عجيب. اسال الله العظيم ان يفتح علينا، واساله سبحانه وتعالى ان يجعل لنا ولكم فرجا ومخرجا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. شاهدنا من هذا دعوا الله مخلصين له الدين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكتب السوء؟ نعم ليست في أمريكا التي تكتب السوء وتجيب المضطر إذا دعاها، وليست في روسيا التي تكتب السوء وتجيب المضطر إذا دعاها، ولكنه الله عز وجل. وإذا كانت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدار إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم عليك أن تدعو الله مخلصا متوكلا عليه محتسبا مؤمنا بالقضاء مؤمنا بالقضاء. كل هذا الذي ذكرناه من أسباب الفرج بعد الشهر.